ما عملش مشكله، ما قالش انتوا بتعملوا كده قدامي، انتوا مش عاملين حساب ليا، انتوا، هو عارف ان هم بيمزحوا مع بعض صلى الله عليه واله وسلم. فالحاجه جميله ومليانه بالود والرحمه. وهذكر لك قصتين كده جمال جدا جدا بمناسبه الموده والرحمه، ولكن يعني الوقت بيجري معاكم بسرعه. ربنا يبارك فيكم، بحبكم في الله، نلتقي بعد الفاصل. صلى على حبيبك. حضن البيوت. صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، إن شاء الله بتمنى أن احنا نتواصل طوال الأسبوع على الإيميل الخاص بالبرنامج، واللي هيزوروا الآن أخونا وحبيبنا الأستاذ شريف إن شاء الله هتشوفوا الآن، وإن شاء الله ده الفاصل الثالث، في فاصل ثاني إن شاء الله هنستقبل فيه اتصالاتكم لمدة على الأقل من 25 دقيقة لنص ساعة إن شاء الله، عشان ناخد راحتنا معاكم وندردش مع بعض ونفتح حوارات، ونكون يعني قدرنا أن احنا إن شاء الله نوفي طلباتكم كلها. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير دائما، وان شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم. طول الاسبوع بنتواصل معكم على الايميل اللي هيكون ظاهر الان على البرنامج، والارقام هتكون موجوده ان شاء الله. هنتواصل في الفاصل الاخير ان شاء الله اللي جاي ده مع تليفوناتكم واتصالاتكم، واهلا بكم ومرحبا، وربنا يجمعنا واياكم على خير. تعالوا نشوف موضوع ان المواصفات من ضمن المواصفات، اسعد بيت في العالم مليء بالموده وبالمحبه. عايز اقول لكل زوج، لازم يكون قلبك فعلا بيتسع لحب زوجتك، لازم تكون فعلا من جواك بتحس ان زوجتك دي اغلى كائن في الكون ده كله بعد النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم، وبعد الام والاب. لازم تكون زوجتك ليها مكانه عاليه، ربنا يبارك فيك. تعال نشوف ام سلمة وابو سلمة. ام سلمة زوجها وحبيبها ابو سلمة، وهو خلاص يعني في بدايه السكرات، بيقول لها يا ام سلمة يعني اوصيكي ان تتزوجي من بعدي، انا بوصيك ان انا مش عايزك تعيشي لوحدك، لان انا خايف عليك، فعايزك لما اموت تتجوزي من بعدي. خايف على زوجته، مش عايز انها تعيش لوحدها في الدنيا ديت. فقالت له هل اجد خيرا منك يا ابا سلمة، انا ممكن الاقي واحد زيك فين؟ شفت الحب وصل لدرجه ايه؟ وعلى فكره في نساء كتيره جدا من امهاتنا، ربنا يا رب يبارك في اعمارهم يا رب العالمين، عايشين على الود وعلى الوفاء وعلى الذكريات الجميله الواحده فيهم، خصوصا امهاتنا الناس الجيل الجميل الفريد دوت، خصوصا امهاتنا دولت كانت الواحده لما زوجها بيموت

هي المداومة على صلاة الفجر في وقتها، وملء وقتي بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسامح أي حد قام بإيذاء، ربنا يبارك فيك. فعلى إنسان ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. مين معنا الشريف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. معلش لو توطي الصوت يا أستاذ شريف شوية. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. حضرتك أنا مستفسر بس عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. معلش أنا الصوت الحقيقة صوت عالي جدا، مش عارف أميز الكلام. أستاذ شريف وطي الصوت شوية. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. عايز أستفسر حضرتك عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. برضه مش سامع حاجة خالص، معلش يا جماعة أنا الصوت بس عالي جدا، وطي الصوت شوية. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. معلش حضرتك عايز أستفسر عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. انا الصوت عندي مش واضح خالص يا جماعه، معلش. طب وطوا الصوت يا جماعه شويه عشان اسمعوا، الله يبارك فيكم. وطوا الصوت شويه. طب حضرتك اتكلم بصوت واطي يا استاذ ابراهيم عشان مش سامع حاجه. اتفضل. بقول لحضرتك عايز اعرف زياره اهل بيت النبي هل هي حرام ولا حلال؟ زياره اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السلام. نعم جزاكم الله خير. حاضر، سؤال واضح. شكرا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ربنا يحفظك. الاستاذ عبد الرحمن من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السؤال ديالي عندي مراتي عندي أولاد. نعم. والمرأة ديالي معصبة بزاف وبغات تنزل الولد يلا عنده 6 أسبوع، واش حرام ولا حلال؟ أنا مش قادر أميز الكلام خالص يا أستاذ شريف، معلش لو حد بس حتى يبلغني السؤال وانا ارد عليه حالا. عناية، حاضر تحت امر. طيب نكمل اسم اسز ولا في اتصالات تاني؟ طيب الاخت دعاء من الخطبه بتقول لبست الحجاب والجلباب، ربنا يبارك فيك يا رب يتقبل اخت دعاء ويثبتك. الاخ علي ابو يوسف بيقول هديه النبي عليه الصلاه والسلام ان اسير على سنتي واقتدي بسيرتي. الاخت ساميه غراب بتقول ان شاء الله هديتي الخير الانام، اني احاول اقلل من الغيبه والنميمه ومع صديقاتي في الجامعه واستغلال كل الوقت في طاعه الخالق، ربنا يبارك فيكي. امينه المغربيه هديتي النبي عليه الصلاه والسلام ان احافظ على وردي من القران بانتظام من الان فصاعدا، وان احفظ كل ما تيسر من كتاب الله. طب تعالوا نشوف في عجاله سريعه كده يا جماعه، من ضمن الصفات اسعد بيت في العالم، ودي الصفه الاخيره الحقيقه والسبعه، بيت يريد الاخره، بيت كل رغبته هدفه الوحيد هو ان ربنا يرزقنا الجنه، ان زوج وزوجه واولاد هدفهم ان ربنا يجمعهم في الجنه. قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الله، من رحمة ربنا يا جماعة أن الإنسان لما يخش الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، أن لما الإنسان يخش الجنة ويكون في درجة عالية جدا وأولاده في درجة أقل منه أو العكس، ربنا بيجمعهم هما الاثنين في أعلى درجة علشان يقر عين الآباء والأبناء بأنهم يكونوا مع بعض في منزلة واحدة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازيك حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ربنا يعزك ويبارك فيك. والله احنا مش عارفين نقول اي شيء بعد كلامك الجميل وكلامك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ان نسالك الدعاء لينا ونتمنى ان احنا نشوفك عندنا حتى ولو في الفيوم. عيني. حاضر ان شاء الله. قريب. ان شاء الله ننتظرك قريبا ان شاء الله. تليفون حضرتك ممكن من كنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك. ربنا يعزك حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. اخويا حبيبي تحضرني هنا القصه الجميله. في تليفون تاني. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. معلش بس عايز اسال سؤال. اتفضلي تحت امرك. بس انا حماية متوفي. ربنا يرحمها. حماية متوفي؟ نعم. وبعدين حماتي هي احنا عارفين يعني موضوع ان هي تقعد 4 شهور و10 ايام في ايه؟ في البيت. نعم. فانا عايزه بس اعرف يعني ممكن تخرج بالليل في الفتره الاخيره من الليل، يعني مثلا الساعه 12 كده يعني. نعم. لو حاطط طرحه على وشها ينفع ولا ما ينفعش؟ معلش يعني. حاضر السؤال واضح. لو لابسه خمار ينفع؟

الله.